فمن سنن عقد النكاح الخطبة بأن يخطب من يتولى العقد أو غيره، سواء كان رجلا أو امرأة، يخطب عند العقد بأن يحمد الله ويتشهد ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الناس بنعمة الزواج ويوصي الزوجين، وهذا كان معروفا عند السلف. وكانت عائشة رضي الله عنها تخطب في مجلس العقد، فإذا جاء أمر العقد قالت دونكم والعقد، يعني الرجال هم الذين يتولون العقد. والأفضل أن يخطب بخطبة الحاجة، فاستحب أكثر العلماء أن يقول ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول: أما بعد، فيوصي، يذكر بنعمة النكاح ويوصي الزوجين. وهذه الخطبة العظيمة، خطبة الحاجة، قد أفرد لها الإمام الألباني رحمه الله رسالة مستقلة وخرجها تخريجا تاما عظيما في تلك الرسالة. وهذه الخطبة عند جماهير العلماء مستحبة، وهذا هو الصواب، فإن ظاهر بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بلا خطبة وأوجبها بعض الظاهرية، وهذا مرجوح.